عن ابنك يقال القصاص وإنما ينقضى حتى يبلغ ويقارب أو يعقل. الوصي على الصغير أقول رجل قتل رجلا وله ثلاثة أبناء، اثنان بالغان والثالث صغير، فولى الحاكم وطلب الثاني البالغ للقصاص كذلك، فهل يستوفى القصاص بالنظر حتى بلوغ الصغير؟ يقول الأخ الكبير أنا أطالب بحقي وبحق أخي، وأخي لن يخالفني وسيطالب بالقصاص بعد بلوغه، حتى وإن لم يطالب وطلب الدية فأنا مستعد أن أعطيه حقه من الدية. أقتل الجاني فهل يستوفى القصاص ويقتل الجاني؟ لا ينقضى. أراد الحاكم أن يستوفي القصاص نيابة عن صغير، قال أنا أنوب عنه، فهل ينوب الحاكم عن الصغير باستيفاء القصاص؟ فلا ينوب عن الصغير أب ولا وصي ولا حاكم، وإنما ينتظر حتى يبلغ بنفسه أو قال بذلك. فإذا طالب بذلك أو عبا أعطي ما يريد. لأن القصاص ثبت لما فيه من التشفي والانتقام، سواء كان القصاص على الصغير نفسه أو له ولغيره، فكان القصاص له بالطرف مثلا، رجل تعدى على صغير فقطع يده، فهل يقتص للصغير والده أو أبوه أو حاكم؟ انقضى حتى يبلغ، فإن طالب بالقصاص ممن قطع يده مثلا فتقطع يد الجاني، وإن عفا فبها ولعنه، وإن طلب المال فأعطي. إذا في حالة واحدة قد يسوق للوصي أو الولي أخذ المال، قالوا إذا كان المجني عليه يقين صغير لا مال له وفي حاجة إلى المال للنفقة عليه، وكانت الجناية بالطرف فيسوق لوليه أو وصيه أو وصي عليه أن يقبل المال من أجل حاجته هو حاجة البقية من أجل الإنفاق عليه، وكذا إذا كان ولي صاحب الدم أو بعض الدم مجنونا أو معتوها فينتظر فيه ما يتوقع شفاؤه، فإن طال فلوليه أن يقبل المال، لأن مدة الجنون والسفة لا تعرف بخلاف البلوغ فحده معروف، قد يكون المرء معدوم عمره 20 سنة فيمتد به هذا السبع وضعف العقل إلى أن يبلغ 60 سنة وأكثر من ذلك، فيجوز في هذه الحال أن يؤخذ له المال ويسقط القصاص حينئذ. وخبس الجاني وخبس الجاني مع الصغر مستحق فيه الى البلوغ ومع جنونه الى الابعاد،

كانت. فإن كان من بقي من الشركاء فيه قائما أو صغيرا أو مجنونا انتظر الهجوم للغائب فالقلوب للصغير والعقل للمجنون. فإن كان بعض المستحقين للقصاص غائب، واحد من الأولاد أو واحدة من الزوجات أو واحدة من البنات بعيدة ولا يسهل الاتصال بها، فقال المستحقون للدم معها سواها يريد الاستيفاء، فإذا قدم الغائب وطلب شيئا من حقهم فنحن مستحقون بأن نعطيه حقه من الدماء، فهل استوفى؟ لا يستوفى، لم ينتظر قدوم الغائب، قالوا لم يأذن إلا بعد 10 سنين انتظر قدومه ومطالبته. أحد المستحقين صغيرا فينتظر وجوده، أحد المستحقين مجنونا ينتظر إلى آخره. ومن مات قام والده مقامه، ومن مات قام والده مقامه، استحق الدم 10 أشخاص، أحدهم أحد المستحقين ميت فمات فورثته 10، فينضم هؤلاء 10 مع 9 الأوائل ويؤخذ رأي الجميع، فيقول الوارث مستحق الدم أو بعضه مقامه. وقد يرجع حقه إلى شركائه الأوائل، الدم لعشرة إخوة مات منهم واحد لا يرثه إلا إخوته 9، صار الحق لهؤلاء. مات واحد من 9 يرث إخوته 8 رجع إليهم، وهكذا. فإن شاركهم غيرهم دخلوا معهم باستحقاق الدم وينظروا ماذا يريدون. وإن انفرد به بعضهم عسر فقط، وإن انفرد به معهم القصاص، انفرد به القصاص بعضهم عسر. على هذه المسألة صورة رجل تعدى على آخر كان لهذا القتيل 5 أولاد، قام واحد من هؤلاء 5 وسل سيفه وقتل قاتل أبيه، هذه صورة. الصورة الثانية بعدما قتل والد 5 قال اثنان من هؤلاء 5 قد عفونا عن القاتل، او قالت زوجة القتيل عفوت عن القاتل، فقام واحد من المستحقين وقتل القاتل بعدما علم بعفو بعض الشركاء، فما الحكم؟ في السورة الاولى قبل أن يعلم عن عفو المشركين هل يقتل القاتل؟ لا، يقتل من قتل قاتل أبيه، الجاني قتل رجلا لهذا الرجل 5 أولاد، قبل أن ينظر ماذا يقول هؤلاء 5 قام واحد من 5 وقتل القاتل، فماذا يعمل بقاتل من قتل أبي؟ قاتل أبي يعزر ولا يقتص منه، يعزر لأنه تسرع بالقتل قبل أن يعلم رأي إخوته، كان الأجدر به أن ينتظر

وارث الجاني. يقول الجاني قتل وأخذ من تركته فرسان من الديه لمن لم يرضى عن القصاص، فقتل الجاني وأخذ منه الديه أو شكر منها، فيرجع وارث الجاني على القاتل الثاني بالخمسين اللذين أخذا من تركة الجاني، لأن الجاني قتل نفسا كاملة وهو لا يستحق منها إلا الخمس، وتنازل أخواه فصار لهما ثلاثة أخماس، وخمس هذا الجاني الأول أخذ فيه، فوارث الجاني الأول يطالب الجاني الثاني بخمس الدية المأخوذة من ذلك الجاني الأول. أريد ذلك إيضاحا. الجاني قتل والد خمسة أشخاص، واحد من الخمسة قام وقتل من قتل والده، اثنان من الخمسة مع القاتل قاموا بالقتل، اثنان من الخمسة من الأولاد الخمسة لم يرضوا بقتل أخيهم لقاتل والدهم، قالوا من له لم يقتل، ونحن نريد العفو إلى الدية، ولا فائدة لنا في قتل قاتل أبينا، فنحتسب والدنا ونعفو عمن قتله، فلم نرضى بذلك ونقاتل بحقنا من ديته، من دية أبينا. من يدفع الدية؟ من أين تؤخذ؟ من تركة الجاني الأول، يأخذ الولدان خمسا الدية، لأن حقه بالدية على من؟ على الجاني الذي قتل والده، فيعطون حقه خمسا الدية. وارث الجاني أخذ الجاني وأخذ من تركته خمس الدية، فمن يطالب؟ يطالب الجاني الثاني بخمسي الدية التي دفعت لأخويه، وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله ولشريك، يعني شريك القصاص له في تركة جان حقه من الدية، لشريك القصاص له من تركة الجان الأول حقه من الدية نصيبه بالغ ثم بالغ، ويرجع والد الجاني لأن الجان الأول قتل، قتله ابن المقتول الأول، ويرجع وارث جان على مقتص بما فوق حقه، يرجع وارث الجاني بما أخذ من تركة الجاني على من؟ على من اقتص. ويرجع وارث جان على مقتص بما فوق حقه، وإن أبى بعضهم سقط القوت، وإن أبى بعضهم يعني بعض المستحقين سقط القوت، متى ما عفا واحد من المستحقين على ظلمه وعفله سقط القوت، ولو كان واحد من ثلاثين أو واحد من أربعين أو أكثر من ذلك، رجل قتل على شخص عبيد. ولهذا الشخص المقتول 50 ولد ابن أبناء، الأبناء ماتوا وله أولاد أبناء من بنين وبنات. الخمسون هؤلاء 49 منهم طلبوا القصاص من قاتل يتيمين، وواحد من 50 عفى عن القصاص من قاتل يتيمين فيسقط القصاص. ودام عفى واحد من مستحق القصاص فيسقط القصاص، لأن الشارع يتشوه إلى العفو والمسامحة. والله جل وعلا قد جعل لولي المقتول الخيار في 3 حقوق، أفضلها العفو وزيادة من أحياء والأقصاص، ثانيها في الفضل العفو والدين، ثالثها له القصاص. فإن اقتص فحقه ولا يجمع عليه ولا يرجع بذلك، لا يرجع ولا يأتي، وإنما استوفى حقه. فإن عفا إلى الدين كبرى، وإن عفا عن الدين والقصاص فأجره أعظم. وهذا كله للقتل العمد، وأما قتل الخطأ فهو مؤجر بين الدين أو العفو مجانا ولا قصاص. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك.